نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وقد وصل شيخنا حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وأمد في عمره على طاعته إلى باب القرن، فقال رحمه الله تعالى: نعم. قال: باب القرض، وهو مندوب ولا يصح بيعه، صح قرضه إلا بني آدم. قال: وهو مندوب، أي القرض. والقرض لغة القطع، ومنه قرض الفأر الثوب، واصطلاحا هو الرجل يقتطع من ماله جزءا لغيره بلا عوض، وهو مندوب في حق المقرض، مكروه في حق المقترض. في حق المقرض، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومكروه في حق المقترض، مخافة أن يموت وعليه دين. قال: وما يصح بيعه، صح قرضه إلا بني آدم. وقال العلماء: القرض يكون للأموال، والعارية تكون لغيرها. فلو اقترض الإنسان مبلغا من المال، لا يشترط أن يرد عين القرض، إنما يشترط أن يرد القيمة أو البدل. فلو اقترض 100 جنيه، لا يشترط أن يرد نفس الورقة، إنما أن يرد الإيه؟ القيمة. بخلاف العارية، يشترط أن يرد عين الإيه؟ المستعار. فلذلك قال: ما يصح بيعه، يعني يريد أن يقول لك أن الأشياء المحرمة لا يصح قرضها. قال: إلا بني آدم، لا يصح قرض الإنسان. نعم. قال: ويملك بقرضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجره، فإن رده المقترض لزم قبول. يعني كما قلت لكم، يملك بقبضه، يعني مجرد أن أخذ القرض ملكه المقترض، فله أن يتصرف فيه كيف شاء. قال: فلا يلزم رد عينه، يعني لو أعطاه 1000 جنيه ورق فئة 100 جنيه، قل له: استنى كده، هات ورقة وقلم، أما أخذ أرقام الفلوس دي، يبقى رقم كذا ورقم كذا، لما تيجي تجيب لي الفلوس لازم تجيب لي الأرقام دي، هل يلزم؟ هذا إذا ما معنى قوله رد عينه، يبقى ترد نفس الورق. أما في القرض، المقصود رد الإيه؟ البدل. قال: بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، يعني منذ القبض أصبح يلزم المقترض. وقوله حالا، هذا اختيار الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه يرى أن المقرض لو طلب قرضه في أي وقت له ذلك. يعني لو واحد أعطاك 1000 جنيه، قلت له بعد أسبوعين، جالك بعد يومين قال لي: أنا عايز فلوسي، من حقه ذلك. لكن الراجح القول الآخر، أنه يعني يكره ذلك ويستحب أن تمهله إلى وعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال: فإن رده المقترض لزم قبوله. ومعنى هذا: اقترض منك 1000، إلى متى؟ لمدة شهر. بعد أسبوع جاءك بالمبلغ قال خلاص أكرمني الله ورزقني وتفضل فلوسك، تقول له لا أنا لسه مش هاخد فلوسها إلا بعد 3 أسابيع، لا يلزمك قبول الإيه القرض. نعم. قال وإن كانت مكسرة لها فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. يعني قوله إن كانت مكسرة أي قطعا من الذهب أو الفضة أو مثلا العملة فئة 5 قروش الورق أو 1/4 جنيه ورق أو المخروم، وبعدين يعني أوقف السلطان أو الرئيس التعامل به، طب أنا واخد منك 500 جنيه فئة 1/4 جنيه ممكن أردها لك نفس الفئة؟ الجواب لا، ولو ردها كذلك لا يلزمه قبولها لأنه أوقف السلطان العمل بها. طيب قيمتها عند القرض؟ قال لك خلاص إحنا هي موجودة دلوقتي بس تباع وزنا، 500 جنيه الربع فضة ممكن نشتريها كده تعمل 1/4 كيلو ب10-12 جنيه، إيه رأيكم؟ ما هيبيعها بقى ما أصبح يبيعها إيه وزنا. قال فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، يبقى مش وقت الإيه السداد. وده يدخلنا في مسألة مهمة، هذا في حالة إيه؟ في حالة ما لو منع السلطان التعامل بها، أما لو ما زال التعامل بها فله القيمة وقت الإيه؟ وقت السداد. مثال: رجل سافر معك إلى السعودية وهناك اقترض منك 1000 ريال لمدة شهر وكان سعر الريال 1.5 جنيه، ثم عدتما إلى هنا فعند السداد كان سعر الريال 1 جنيه فقط أو 1.5 جنيه، على أيهما يعطيك الريالات؟ على سعر القرض اللي هو 1.5 جنيه ولا على سعر السداد؟ على سعر السداد. على سعر السداد. ليه؟ لأن الأصل أنه له إيه؟ لو قلت له على 1.5 جنيه هيقول لك إيه؟ وقد زاد، هتقول له اديني إيه؟ اديني ريالات، مش أنا بديك ريالات؟ اديني ريالات. ولو نزل السعر أصبح بجنيه هيقول له أنا واخد منك إيه؟ ريالات، اتفضل الريالات. لكن نقول قيمة عند القرض فقط إذا منع السلطان التعامل بها. قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفع. طيب يعني يقول ويرد المثل في المثليات، اقترض منه 10 جرامات من الذهب، كان سعر الجرام 30 جنيها، عند السداد كان سعر الجرام 300 جنيه، ماذا له؟ ها؟ له الذهب. المثل يرد ليه؟ المثل. لذلك لما تيجي تاخد ذهب الزوجة خده ايه؟ خذ جرامات عشان تحفظ حقها. أيوة نعم. قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعرض المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. لماذا قلنا يعطيه المثل؟ لأن هذا هو العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ثم قال ويحرم كل شرط جر نفعا. وهذا مضى مع فضيلة الشيخ في باب الايه؟ الربا. فلو اقترض قرض او شرط جر نفع فهو ربا. هل سأعطيك القرض بس تعطيني السيارة غدا أذهب بها إلى القاهرة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، معلوم. كل قرض جر نفع فهو ربا. قال وإن بدأ بلا شرط أو إعطاء أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. قال له أنا رايح أحج أريد 1000 جنيه قرض. قال له تفضل بس بشرط تجيب لي معاك جلبية وطائية وعباية وغطرة. قال له ماشي بس كده، أنا كده كده جيب لك، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترط. طب قال له يا سلام 1000 جنيه بس بشرط تدعو لي هناك، ما رأيكم في هذا الشرط؟ يجوز. طيب أخذ المبلغ ولما رجع له بلا شرط بالجلبية والطائية والعباية، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يجوز. لا يعود إيه؟ لا لا لا يشترط، لأنه ممكن لو ما جابلوش مش هيتكلم. لكن هذا كلامك ينضبط على من؟ رجل يخرج أموال بالربا، واشتهر مثلا في القرية أن من يأخذ 1000 يرده 1100، خلاص بقى ده سجية عنده. الناس بدأت تروح تاخد 1000 وتردها 1100، تاخد 1000 بدون أن يتفق ولا أن يشترط. نقول المعروف عرفا كالإيه؟ برضو لا يجوز، فهذا نوع من أنواع الإيه؟ الربا. نعم. قال وإن تبرع بمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر حاجته به لم يجوز. هذه مسألة مهمة جدا تدل على فقه وورع الإمام أحمد. اقترض منه 1000 جنيه، ولأنه طبعا أسدى له جميل فبدأ يرسل له هدايا، فقال إن لم تكن هذه عادة له قبل ذلك فلا يجوز. لا يجوز، وهذا من باب الورع. وإلا هناك أثر عن ابن عباس لما اقترض من سماك وبدأ، أو اقترض سماك من آخر وبدأ يرسل له سمك هدايا، فقال احصي ما أخذت ثم ارسل له الباقي، ثم ارسل له الباقي. لكن والله أعلم، يعني إن لم يكن بشرط ولم يتفق على ذلك ولم تكن له عادة فقد تمر. قال نعم. هيستثنى هو بقى إلا أن يروي مكافأته واحتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمان فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن لبلد القرض أنقص. قال إلا أن ينوي مكافأته، يعني هو يعطي بهذا الكذا يكافئه بدون اشتراط، أو احتسابه من دينه. قال له 1000 جنيه، قال له ماشي، قال له أنا عايز سمك، قال له خلاص أنا هفضل أورد لك سمك لحد ما انتهي من 1000 جنيه، يديله 50، يبعت له 2 كيلو 30 كده مرة، ابعت سمك، قال له ابعت فلوس 1000 خلص. يجوز؟ يجوز، ما في مشكلة. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. قال له أنا في السعودية، قال له عايز 10,000 ريال، قال له بس أنا هاخدهم في مصر مش هاخدهم هنا. قال له ماشي، لازمه أن يعطيه أين؟ في مصر، لقول المسلمين على شرطه. قال وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. ما معنى هذا الكلام؟ قال له اقترض منه سيارة، تمام؟ السيارة دي اقترضها مين؟ في السعودية. قال له بس أنا أخذها في مصر. قال له ماشي، لكن عشان يدخل السيارة مصر هيدفع جمارك، يبقى كده ايه؟ يبقى ثمن السيارة زاد، فله القيمة. أو قال إن لم يكن ببلده إيه؟ قال وفيما لحمله مؤن قيمته، يبقى أنت خلاص لا يلزمك أن تأتي له بالسيارة، إنما تأتي له بقيمة الإيه؟ السيارة. إن لم تكن ببلد المقرض أنقص، يعني لو أتى له بنفس الإيه؟ السيارة. فقال لك والله السيارات دي في السعودية ب100,000، لكن النوع ده مش ماشي عندنا في مصر عشان البنزين غالي أو كده. فإيه؟ وده بتلاقيها دايما في الكتب العلمية، أخذ منه هناك إيه؟ كتاب مثلا السلسبيل تبع سعودية فخرة ب120 ريال، جي مصر هنا كتاب السلسبيل نفس الطبعة ونفس التحقيق ونفس المؤلف والمحقق ب40 جنيه، يعني حوالي 30 ريال. طب ده أنقص ولا مش أنقص؟ اشترط على أن يأتي بنفس الطبعة وبنفس الإيه؟ الجودة. فيجوز؟ نعم يجوز. نعم. مفيش أسئلة؟ اقفل الإرسال. تنسين ولا ايه؟ وأنا كل مرة لازم أقول لك اقفل الإرسال وافتح الاستقبال. وبعدين هو أنتوا عايزين تخلصوا الكتاب ولا عايزين تسيبوا مجلد؟ ولسه عندنا أصول، ولسه عندنا سيرة، ولسه عندنا مصطلح. يلا اتفضل. ده أنا يعني أنا بزعل من الإخوة اللي بيسألوا الشيخ. أصل الشيخ هيجاوب. أنت بتضيع على نفسك وعلى إخوانك الوقت. لو سبت الشيخ يشرح وفك لك الرموز وبقى عندك 10 مسائل أحسن ما يفضل عندك نص مجلد. خلي مسألة أنت مش فاهمها. الشيخ راح يتوضى اسأله كده، إنما أنت بتضيع على نفسك وعلى إخوانك وقت كبير جدا بالأسئلة. ويعني يعني نفس أي واحد استحالة يطلع ب100% من الكتاب. لازم هيعدي عليك بعض المسائل، خلاها منها يا سيدي. مش كل مسألة تطلع في دماغك يا شيخ يا شيخ، هيجاوب كل واحد، هيجيب منين؟ فرجاء يعني ده رجاء، لما الشيخ يقعد محدش يسأل بره، من نفسك اقفل الإرسال عشان نخلص الكتاب. بعدين عندنا إخوة أئمة وخطبة عايزين يخطبوا الجمعة، فاحنا عايزين ننهي يعني إن شاء الله وربنا ييسر الأمر. نعم. قال دام الرملي يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط. الرهن هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إذا عجز المدين عن السداد. المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إذا عجز المدين عن الإيه؟ عن السداد. اعطيني 1,000 قال سأعطيك، لكن ائتني بإيه؟ برهن. قال هذا الهاتف رهن حتى أتيك بالإيه؟ بالدين. قال يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق. يجوز إيه؟ لا، يصح في كل عين يجوز إيه؟ بيعها. لماذا اشترط المصنف جواز البيع؟ لأنه إن عجز سيبيع الرهن ليستوفي الإيه؟ فلا يصح رهن المحرم كالكلب والخنزير والخمر والميتة وأم الولد. طب الصح لو قال له هات لي رهن، قال له بص روح معاه يا دي عبد الرحمن في أغلى من ابني ابنه رهن، ينفع؟ ليه؟ هيعمل بيه؟ هاب ان انت ما طلت او اكلت الدين، هل سيبيعه؟ الجواب لا. يبقى ده معنى يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. قال لماذا قال حتى المكاتب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال مع الحق وبعده، يعني يجوز ان الرهن يكون مع الحق وهو بيسلمك ياخذه، او بعده اي بعد ما يعطيه. نعم. قال وصحه رهن المشاعي، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. قال بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط. ليه؟ لان المرتهن ممكن يقول لك خلاص انا واثق فيك يا شيخ احمد ما انش عايز منك رهن، ممكن. لكن لو قال له انا عايز رهن، قال له لا لا خلاص ثق فيا انا مش هديك رهن، نقول له لا، يلزم في حق الايه؟ الراهن فقط. وهذا النوع الثاني من أنواع العقود الثلاثة. فهناك عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة، وهناك عقود جائزة من الطرفين كالشركة، وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف كالرهن. قال: ويصح رهن المشاع. قال له: تفضل ده عقد البيت بتاعنا واخواتي. تبن هو له جزء فقط، ولكن رهن المشاع يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون. لماذا خص المكيل والموزون؟ لأنه يرى أنه لا يجوز بيع المكيل والموزون إلا بعد قبض، تمام؟ فلو رهن شيء باعه يجوز له ذلك. قال: على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر. نعم. قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بلوغ صلاحهما بدون شرط القطع. قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه كما ذكرنا لكم، لأنه لا يستطيع أن يستوفي بالإيه؟ بالحق. قال: إلا الثمرة والزرع. لماذا؟ لماذا استثنى الثمرة والزرع؟ أحسنت، لأن الثمرة لن يقطعها في الحال، ولا الزرع الأخضر لن يقطعه في الحال، إنما هو رهن إلى أن يقضي الدين. قال له: ما موعد السداد؟ قال: بعد شهرين. فقال: هذه الثمرة أو هذا الزرع الأخضر من الأرز أو القمح رهن لك. فإذا كان سيبدو صلاحه مع حلول الأجل صح رهنا. لذلك قال: بدون شرط القطع في الإيه؟ في الحال. نعم. قال: رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واقتدامته شرط. أي إذا قال: سأعطيك هذا الهاتف رهنا، فأعطاه 1000، متى ستعطيني الهاتف؟ قال: غدا. فجاء غدا فقال: لن أعطيك الهاتف. هل يلزمه أن يعطيه؟ الجواب: لا، لكن له أن يطالب برهن آخر. لكن لو أعطاه الهاتف وأخذه المرتهن ثم بعد ذلك قال: لن أعطيك الهاتف، أعطيني الهاتف، يعطيه ولا لا يعطيه؟ لا يعطيه. ليه؟ لأنه لازم بقبضه، أما قبل القبض لا يلزم، يجوز أن يغيره بهاتف آخر أو بكتاب أو بشيء ما. قال: واستدامته، أي استدامة القبض شرط. شو اللي خذ المحمول ومنين ما حب اتكلم هاجي اعمل المكالمة عندك واسيب، او ابعته لي الصبح وخذه اخر النهار، هذا لا يسمى رهن. الرهن هو ما استدام قبضه وكانت يد المرتهن عليه على الدوام. لذلك يأتينا الخلاف بعد قليل في المركوب والمحلوب وخلاف الشافعي للجماهير. قال: نعم. قال: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. يعني لو قال له: خلاص يا عم أنا واثق فيك، خذ المحمول بتاعك، يبقى خلاص زال اللزوم ولا ما زال؟ هو الذي رده بنفسه. فإن قضى مصلحته ثم أعطاه إياه رجع اللزوم مرة أخرى. نعم. قال: ولا يجوز تصرف واحد منهما في فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن. يعني هل يجوز، ولنمثل مثلا الشيخ أحمد هو صاحب المحمول والشيخ أكرم هو المقترض، المحمول الآن ملك لمن؟ الشيخ أحمد، وهو تحت يد من؟ الشيخ أكرم كراه. هل يجوز للشيخ أكرم أن يبيع المحمول؟ هل يجوز للشيخ أحمد أن يبيع المحمول؟ يبقى كلاهما لا يجوز إلا بعد إذن الإيه؟ الشيخ أحمد قال له بعد إذنك شيخ أكرم أنا هبيع المحمول ده عشان أسددك. قال له ماشي بيعه، وأخذ المشتري اتفرج على المحمول وادى للشيخ أكرم نقضه الثمن، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. وكذلك العكس. قال إلا عتق الراهن، لو الشيخ أحمد وضع الرهن عبد فهل يجوز له أن يعتقه؟ على مذهب الحنابلة يجوز، على مذهب الحنابلة يجوز. ورواية أخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز ولا ينفذ العتق إلا جاء إذا جاء ببدله، أي إذا جاء برهن إيه؟ يلا هات رهن مكانه وبعدين يعتق العبد الذي عليك وهو الراجح. نعم. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، ولماء الرهن وكفه وأرش الجناية عليه ملحق به ومرنته على الراهن وكفره وأجرته مخزنه وهو أمانة في يد المرتهن، وإن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. خلي بالك دي مسائل كلها مسائل زي ما قال الشيخ حفظه الله، كثرة مسائل هذا الكتاب هو الذي يعني ايه، وفي الحقيقة يعني احنا قعدنا فترة مع الشيخ سلسبيل ولا منار السبيل، السلسبيل ولا منار السبيل، فالشيخ بارك الله فيه قال لك احنا ناخد السلسبيل عشان نفتح اذهان الطلبة العلم، لان ايه فيه مسائل كثيرة. فنقول جملة مسائل، قال خلاص احنا قلنا في العبد لا يصح الايه الرهن، لكن على مذهب على صح العتق، على مذهب احمد قال لو صح العتق ياخذ ايه، ياخذ الثمن رهن لحد ما يجيب له رهن مكان. انتقل لمساله اخرى، قال نماء الرهن، نماء الرهن المركدي منع استيرادها فكان ب 500 بقى ب 1000، ده نماء متصل ولا منفصل؟ متصل، تمام. أو بقرة ولدت، نماء متصل ولا منفصل؟ منفصل. قال وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، يعني لو أن البقرة ويد الراهن عليه فنفحت برجلها ولد فقتلته، من يتحمله؟ ها؟ قال ومؤنته على الراهن، أعطاه أعزكم الله خروف رهن، أعطاه إيه؟ عارفين الخروف؟ تمام؟ طبعا. طب هياخده يعمل بإيه؟ مين اللي يأكله؟ المرتهن هياكله ليه؟ هو الخروف محلوب؟ انت عندك يا شيخ اسامه بتحلبوا الخرفان؟ لان الشيخ اسامه من الجيزه فما يعرفش ايه اللي بيتحلب الخروف ولا الشاه. تمام. انا قلت خروف على التذكير، لن ينتفع به لا محلوب ولا مركوب، ده معنى ايه؟ ومؤنته على الراهن، يعني على صاحبه، على صاحبه. قال وكفنه وأجرة مخزنه. طب يعني إيه كفن يا أخوان؟ لو العبد مات من يكفنه؟ صاحبه. قال وأجرة مخزن، قال له خلاص شايف الطن الرز ده خده رهن، طب أخده حطه فين؟ قال له يا عم خلاص هنأجر مخزن بمئة جنيه خلال الشهر ده، مين اللي يدفع المئة جنيه؟ الراهن اللي هو صاحب الإيه؟ صاحب المال. قال وهو أمانة في يد المرتهن، خلي بالك من كلمة أمانة على طول تتعلق بالضمان، لما يقصد المصنف في الفقه كلمة أمانة يبقى إيه؟ يبقى على طول يريد الضمان، ومعنى كلمة أمانة أنها من ضمان صاحبها إلا بالتعدي أو الإيه؟ أو التفريط. يعني مات العبد أو ماتت البقرة بلا تعد ولا تفريط، من يتحملها؟ يقول له لا ده كانت عندك وانت ملزم به ما لم يتعد أو إيه أو يفرط. نعم. قال وإن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فبقيه رهن بجميع الدين. قال وإن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، زي ما قلنا مات الخروف أو ماتت البقرة أو مات العبد يبقى الذي يتحمل صاحبه، وللمرتهن الحق بمطالبة رهن المكان، يقول له هات لي رهن تاني، هات لي بقرة تاني، من حق ولا لا؟ من حق. قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، خلاص نجيب ناس تحكم بنا، هات ابوك الحج وعمك الحج وسمعونا الفتحة للنبي ونقسم البلد نصين، الله يعوض عليك في نص بارتك وانت تاخد نص فلوسك وكده ايه ها على جهنم وبئس المصير، لانه قضى بغير علم، قضى بغير شرع الله. لا، الرجل دينه كما هو، وهذا ما لم يتعدى او يفرط، وقد يتحمل هو قيمة الرهن اذا تعدى او فرط. قال وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. ان تلف بعد الايه الرهن، يعني اعطاه خمس شياه مات منها ثلاثة وبقي اثنان فهي بدل الايه رهن بالجميع. نعم. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين وتجوز الزيادة فيه دون دينه. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. قال أريد 5,000، قال أعطني 5 شياه، قال خذ، أعطى، فقضاه 1,000، هل له أن يأخذ الشاه؟ لا. الجواب لا، وله منع الشياه 5 إلى أن ينقضه 1,000 الإيه؟ الأخير. ده معنى كلام المصنف لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الإيه؟ الدين. وتجوز الزيادة فيه دون دينه، يعني يجوز الزيادة إيه؟ في الرهن. يعني أقرضه 1,000، قال لا أرضى إلا رهن ب2,000، شان لو حصل مماطلة أو كده وحصل شكوى يبقى حصل له ذلك، له ذلك. قال نعم. قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك نصيبه. هذه تأتي في عبد مبعر أو عبد مشترك، اثنين عندهم عبد فأراد كل منهما 1,000 جنيه من رجل ثالث، قال سأعطيكما على رهن، قال هذا العبد بيننا شرك فأعطينا، فأعطى كل واحد 1,000 وأخذ العبد، فجاء أحدهما فأعطاه 1,000 انفك نصيبه، بمعنى له أن يترك العبد يذهب لخدمة هذا السيد يوم ويرجع إليه في اليوم الثاني. قال وإن هذا إن رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. طيب وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، صورتها أخذ من هذا 1,000 ومن هذا 1,000 ثم أعطاهما كلاهما المحمول، خلاص، فأعطى أحدهما الدين بقي نصف هذا الرهن مع هذا الرجل. نعم. قال ومن أحل الدين ومن أعطى وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. مسألة واضحة، جاء الموعد سدد، قال له يا عم بيع المحمول وخذ فلوسك وهات لي الباقي، يجوز؟ يجوز. قال إذا كان إيه؟ قال إن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه. قال ووفى الدين. طب قال له لا مش هبيع وما تقدرش تبيع ومش هديك الفاتورة ولا العقد. أجبره الحاكم على الوفاء ابتداء، على الوفاء بإيه؟ بالدين. وإلا أجبره على بيع الرهن، فإن أبى باعه الحاكم ووفى دينه ثم رد له الباقي. وهذا يبين أن الإسلام ألغى معاهدة أو معاقدة جاهلية، وهي معاقدة إغلاق الرهن. معنى إغلاق الرهن، قل لك المحمول ده أنت واخد 1000 ده بخمس تلال، معادك بعد قد ايه؟ بعد شهر. لو ما جتش بعد شهر مالكش عند حاجة. طب يا عم المحمول بخمسة وانت ليك 1000، هو كده بيها فيه. هذا يسمى في الشرع إغلاق الرهن، هذا لا يصح. فله أن يبيع المحمول ويستوفي قرضه أو دينه ثم يرد الباقي لصاحبه. نعم. قال فصل، وهو ويكون عند من اتفق عليه وإذا أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قرض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. قال ويكون عند من اتفق عليه، اللي هو إيه؟ الرهن. إما أن يكون عند المرتهن أو عند ثالث أمين. ممكن يقول له عم طب احنا نخلي الرهن ده او الورق ده أمانة مع الشيخ فلان، تمام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قال وإن آذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، يعني في مصر بالجنيه، في السعودية بالريال، وهكذا. قال وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان البائع. لماذا قلنا من ضمان فمن ضمان الراهن؟ لماذا قلنا من ضمان الراهن؟ هذا قول العلماء، لأن هذا الأمين مؤتمن، فتلف الثمن بلا تعد ولا تفريط منه. أنا بعت البقرة وكان عندي المال، فجاء اللصوص فسرقوا المال بما فيه مالي أيضا. هل يا عم ده أنا بيع البقرة عشان أدي الراجل فلوسه، طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ من يدفع الرهن ومن يتحمل الدين؟ الرهن على الراهن والدين أيضا على الراهن. يبقى الدين للمرتهن والأمين يبرأ ما لم يتعد أو يفرط. جزاك الله خير. نعم. قال وإن دعا دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يقم بحضور الراهن ضمن الوكيل. من هذا؟ المؤتمن. أحسنت. فين يا ابن الهدايا؟ هي ما تخافوش، نعرف الشيخ شوافي بعينها فين. خد. قال وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، الأمين باع البقرة وأخذ الثمن وقال أنا اديته لليه؟ لصاحب القرض. من هو المرتهن ومن هو الراهن؟ عشان نبقى فاهمين بس، أصل بعض الناس ممكن تبقى قاعدة قدامي لا هي عارفة راهن ولا هي عارفة مرتهن، صح ولا لا؟ طيب الراهن هو صاحب السلعة والقابض للدين، والمرتهن هو صاحب الدين والقابض على الرهن، خلاص؟ طيب الوكيل قال أنا أديت المبلغ للمرتهن، رجعت الفلوس للشيخ أكرم. طبعا الشيخ أحمد بر الموضوع، قال فأنكر أكرم، قال ما أخدتش حاجة ولا شفته أصلا. قال ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن. فاكرين الشيخ أحمد لما أدى المحمول للشيخ أكرم؟ لا، هو أدي للأخ اسمك إيه؟ عبد العليم للشيخ أبو سفيان. تمام. طيب ننظر هنا، قال إن لم يكن قد أعطاه المبلغ بحضور الراهن ولا بينة لا يقبل قول الشيخ أبو سفيان. ليه؟ لأنه لا بينة عليه. طب نعمل إيه بقى؟ من يضمن هنا في هذه الحالة؟ المؤتمن. أحسنت. نعم. قال وإن صرت ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فرّه له لم يصح الشرط وحده، ويقبل قول الراهن في قدر الدين. هنا مسألة إغلاق الرهن اللي أنا قلت لكم عليها، في قال إن لم يأتي فليس لك شيء أو أداء، قال صح الرهن ولم يصح الإيه؟ الشرط. قال ويقبل قول الراهن في قدر الدين. الرهن اللي هو مين؟ اللي هو معانا الشيخ أحمد ولا الشيخ أكرم؟ الشيخ أحمد. طب لماذا قلنا يقبل قوله في قدر الدين؟ يعني مثلا، عفوا، مثاله الشيخ أكرم بيقول أنا لي 2000، والشيخ أحمد بيقول هو 1000. تمام؟ لأن هذا مدعي وهذا، وده برضو ليه مصلحة، إنه بدل ما يدفع 2000 يدفع 1000، كلاهما له إيه؟ مصلحة. لكن هذا مدعي وهذا إيه؟ ممكن. لذلك قال ويقبل قول من؟ الراهن في قدر الدين. نعم. قال ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. هنا يقول والره، يعني يقبل قوله أيضا في الره وفي رده، هل رد هؤلاء، وكونه عصيرا لا خمرا، يعني أعطى عصير ثم تخلل هذا العصير فصار إيه؟ خمرا. فقال أعطيتني خمرا؟ قال لا، أعطيتك إياها عصير. تم الفرق بينهما؟ ما الفرق بين كونه عصير أو خمر؟ ها؟ أحسن، أنه لو كان خمرا لا يجوز أن يكون إيه؟ رهنا. أما لو كان عصيرا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. فإن اختلفا فالقول قول الراهن. قال وإن أقر، برضو ما زال الكلام لمين؟ للراهن، أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. يعني كل هذه المسائل مرتبة على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه. الشيخ أزل. طيب كما وعدكم الشيخ أخونا بالأمس، هذا هو المد، هذا هو المد الذي جاء به الشيخ والذي عليه الإسناد. عايزين بس اهو مده، عايزين تصنعوه؟ لا، دي مش ليا، اللي ليا ان انا اوريه لكم بس، انكم تتفرجوا عليه وهو في ايدي بس. نعم. وتقريبا مختوم تقريبا كان الشيخ ورانا ختم قبل كده. نعم اه ممكن يعني نستاذن الشيخ ونجيب اي واحد بتاع كده بس قولوا يا رب. وبنسبة الإخوة اللي بيبعتوا عايزين الورق عايزين الورق إن شاء الله الورق بيصور الآن اللي هي محاضرة الشيخ بتاع الأمس وسوف يوزع عليكم مجانا إن شاء الله. كل اللي عايز نسخة ياخدها مجانا إن شاء الله كذا قال الشيخ حفظه الله. يعني ف اجلس يا أخي بارك الله فيك. طيب خلاص شيل ال يلا يا شيخ يلا مش وقت قال قال يعني ينفع اجلس بس اقرا يا شيخ قال وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلم ما يحلم بقدر نفقته بلا اذن وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع اركانه لم يرجع وان تعذر رجع ولم يستاذن الحاكم وكذا رضيعه ودواه مستاجره هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن فعمره بلا إذن رجع لآلته فقط. الله يسامحك يا شيخ شواطف قولوا أمين. قال عشان أوريكم المد قال هو يعني فعلها محسنا واحنا ما نقول الله يسامحك نبقى بندعي له مش بنشتم يعني احنا نعم غفر الله لنا وله ولكم ولشيخنا ولجميع مشايخنا ان شاء الله. قال وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن. هذه مسألة مهمة. ما يركب وما يحلب ما يركب وما ايه وما يحلب. طيب أعطاه موتسيك ها يركب وينفق بنزين وزيت يبقى معنى كده المقصود النفقة التي لا يستغني عنها الايه الره. نعم قال اعطاه اعزكم الله حمارا او اعطاه بقرة حلوب له ان يركب الحمار ويشرب لبن البقرة وينفق عليه او عليهما زاد الركوب او اللبن او زادت النفقة بيها فيها. ما يقولوش بتجيب 10 كيلو لبن وبتاكل باتنين جنيه او بتاكل بعشرة جنيه وتجيب باتنين جنيه لبن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الضر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. قال وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. هذا قول الجمهور خلافا للشافعي. قال الذي يركب ويشرب صاحب الره وهو الذي ينفق عليه. قال الجمهور إذن خرج بقونه ايه ره طالما هيحلب ويركب ويطعم يبقى ايه قيمته ان هو يد المشتري عليه. قال بقدر نفقته بلا اذن. قال وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع. يعني مع إمكان إيه إنفاق الراهن. طب هذه تقع على ماذا؟ لا إذا كان الرهن إيه لا إذا أقرأ العبارة مرة. قال وإن أنفق على الرهن، خلي بالك اللي يقول الموتوسيكل حاجة تتأجر، أنفق على الرهن النفقة الإيه؟ التي لا يستغني عنها بقى، إحنا اتفقنا كمثل يرك كمان. أنا أديت لكم مثال من شوية، بغير إذن الراهن مع إمكانه لم ير، مش أنا من شوية قلت لكم أعطاه إيه؟ لا شوية من شوية أكتر، خروف. فاكرين الخروف؟ من الذي ينفق على الخروف؟ الراهن. طب إذا أنفق عليه المرتهن مع إمكان استئذان الراهن ولم يستأذن، يرجع ولا لا يرجع؟ لا يرجع. ليه؟ الراهن قاعد يوم ما جابش أكل، نعم يحتاج الأكل، ويمكنه أن يتصل به، لما لم تأتي بالطعام للخروف اليوم؟ يمكن هذا، فلم يتصل وأطعم الخروف، خلاص متبرح جزاه الله خير. لكن لو اتصل وقال أطعمه له أن إيه؟ أن يرجع. نعم. قرأت كله. قال وإن تعذر، قد يكون الهاتف مغلق، حاول في وقت آخر، ما أمكنش أن يصل له، أطعمه وإيه؟ ورجع، ولو لم يستأذن الحاكم، يعني لا يستأذن القاضي. قال وكذا وديعة، ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني تعامل معاملة الرهن كما ذكرنا لكم. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلاته فقط. كيف يعني؟ كيف لو خرب الرهن؟ ها؟ طيب السيارة ما يسيبها وبركبها؟ بيت أعطاه البيت، فقامت الريح فقلعت الباب، ثم أخذته وانطلقت فلم يجده، فجاء بباب آخر وسد البيت. ها، قال هذا البيت أو هذا الباب بألف جنيه، وعندك ألف آخر يبقى لي ألفي، وخذ بيت. هل يلزم المرتهن؟ الجواب لا، خذ الألف بتاعك وخذ بابك معك وانت ماشي. واضحة؟ يبقى رجع بإيه؟ بآلاته فقط، حاجة اللي انت إيه؟ جبتها. نعم. طيب ما فيش رهن، خلي بالك برضو ترتيب المذهب الحنبلي ترتيب عجيب بديع. ما زلنا في كتاب الايه؟ البيع. طب انا الثمن بعد شهر، اعطيني رهن. طيب القرض، الاصل الكتابه، الاصل الايه؟ الكتابه. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوا. والكتابه مستحبه وليست بواجبه. طيب هنا ما كتب وأكل ماله، فرط ولا لم يفرط؟ شرعا وعرفا في الدنيا وبعد الموت. بسرعة كده أذكر لكم المثال. أخونا الشيخ أكرم وأخونا الشيخ أحمد، جاء أبو سفيان للشيخ أكرم، لو سمحت عايز 1000 جنيه. قال له بس كده اللي انت عايزه، 1000 جنيه بس مضيلي على وصلي، بس اكتب كده اقرار، قر انا عبد العال ابن فلان ابو سفيان ان اقترضت مبلغ 1000 جنيه من الشيخ اكرم على ان ارده في موعد غايته 20 يوم. وبعدين راح للشيخ احمد 1000 جنيه، قال له ماشي بس كده، ده انت تؤمر ابو سفيان. قال له ورق عيب يا راجل، عيب انا اخد عليك ورقه؟ امال اخوه ايه وطالعين مع بعض الدروس ايه؟ خد يا عم. ايهما ازدى له جميلا في عرف الناس مش في الشر، في عرف الناس؟ شيخ احمد راجل والله، ده ليه جميل على دماغ ما انساها ابدا. اما اكرم الله يسامحه بقى. طيب اخونا ابو سفيان سافر السفريه رجع بألف واحد من الاثنين، هيسدد مين؟ اللي عمله جميل ولا الشيخ اكرم؟ ها بعرف الناس برضه يروح ايه ليه انا ماضي على ورقه اجيبها الاول وبعدين ده هيعمل ايه يعني هو جزاه الله خير بس لو حب يعمل حاجه يعمل ايه اخره ايه يكشف راسه ويدعي ها شفتم ازاي ادي اول واحد مات الى رحمه الله ابو سفيان رحمه الله رحمه الناس خلاص وبعدين في نبره حتى بين الاخوه لما يا عم الشيخ يعني مات كده مع ان دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر الموت طيب جاء الشيخ اكرم لاولاده او لورثته لي 1000 جنيه عنده مين ابو سفيان ابدا عمر ايده ما تمد هو كان ساتر نفسه ما كانش بيقول لحد يا جماعه ده ليه 1000 عنده ابدا ادي الوصل اهو دي امدته ولا لا اه والله ده امدت ابويا فعلا اتفضل الشيخ اكرم وجزاك الله خير جي الشيخ احمد معاك شهود لا معاك وصل لا معاك ره لا ادعي له بقى وسامحه ادعي له وسامحه بقى من ايه ابونا لما ما كانش بيستلف اصلا ويوم ما استلف مضى للشيخ اكرم ازاي خد منك يبقى ضع حقه في الدنيا وفين لا في الاخره حقه ما راحش ان شاء الله يبقى ده معنى طب خلاص يبقى تكتب الدين ما كتبتوش يبقى هات راه طب ما فيش راه يبقى هات واحد يضمنك يبقى دي الحالة الثالثة الضمان واحد ايه خلي بالك واحد ايه ما ترد يا ابني يضمنك غير واحد ايه يكفلك لان بعض الاخوة لا يفرق بين الضمان والايه والكفالة يقول لك الضامن هو الكفيل والكفيل هو الضامن لا الشرع قال لا يبقى نبدأ بايه بالضمان ما هو الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق الأخ اسمه إيه؟ الأخ الصعيدي سعيد قلنا لأبو سفيان جيب لك ضامن قال الشيخ سعيد خلاص تضمنه الشيخ سعيد طبطب على صدره كده وقال رقبتي خلاص ها؟ ها؟ لا ما هو طبطب على صدره وقال رقبتي سداد تاخدين بالكم طيب صلى على رسول الله اخونا الشيخ اكرم له ان يطالب الشيخ عبد العال وله ان يطالب الشيخ سعيد يقابل ده فين يا عم الفلوس ويقابل ده فين يا عم الفلوس هو ده اللي هيتكلم عنه المصنف باب الضمان فقال قال باب الضمان ولا يصح الا من جائز التصرف بالغ عاقل حر رشيد ولرب الحق مطالبه من شاء منهما الشيخ سعيد او الشيخ عبد العال قال في الحياه والموت اي اذا كان حيا او يعني اذا مات المدين طالب الضامن بعد الموت قال فان برئت ذمه المضمون عنه برئت ذمه الضامن الى عكسه يعني لو الشيخ سعيد الشيخ عبد العال قضى الدين برئ الشيخ سعيد إذا برئت ذمة ها المضمون عنه برئت ذمة الضامن تمام اللي هو المدين لا عكسه لو الشيخ سعيد بقى اللي سدد الشيخ أكرم يبقى الشيخ عبد العال برئ ولا لا لا لم يبرأ لسه لما يسدد الشيخ إيه لذلك قال لا عكسه نعم قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له قبض الضامن ويصح ضمان المجهول إذا زال إذا آل إلى العلم والعواري والمرصوب والمخبوض بسوم وعودة المبيع إلى ضمان الأمانات بل التعدي فيها قال وتعتبر معرفة الضامن لا المضمون عنه يعني أن الشيخ سعيد يعرف أنه ضامن 1000 جنيه وضمنه للشيخ أكرم قال ولا له بل رضا الضامن يعني لو الشيخ سعيد من نفسه قال انا اضمن الشيخ عبد العال مش شرط الشيخ عبد العال يرضى تمام لا يلزم رضا بل رضا الضامن قال ويصح ضمان المجهول ويصح ضمان المجهول لان مآله اذا كان مآله الى الايه الى العلم قال والعواري. طب هو مش هيقترض، هو هياخد المحمول ده لمدة يوم لأنه مسافر أو لمدة أسبوع الدورة يسجل عليه المحاضرات. قال له هات ضامن تضمنه يا شيخ سعيد؟ قال اضمنه، يبقى ضامنه في رد الايه؟ العارية. قال والمغصوب إذا غصبه ولزم برده يضمنه حتى يرد لصاحبه، ويأتينا في باب الغصب. قال والمقبوض بسوم، يعني أخذوا ولسه بياخد ويدي في الثمن لم يتفق بعض. قال وعهدة المبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. يعني المسألة الأخيرة دي مهمة جدا، سيب المشيخ دول بقى. الأخ اسمه ايه؟ عبد الرحمن. أراد أن يسافر فأراد أن يترك أمانة عند الشيخ، عند الشيخ حازم، معي 10,000 هسيبهم عندك أمانة يا شيخ حازم، بس هات واحد يضمنك، هات واحد ايه؟ يلزم ذلك؟ لا يلزم طبعا. لذلك قال ايه؟ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها، ده الضمان. أمال ايه الكفالة؟ افهمها الأول. نفس القصة اللي معانا، بس الشيخ سعيد بقى قال يا عم الشيخ أكرم أنا مش ضام أنا كفيل. قال له ماشي، هات يا شيخ عبد العال. حاضر. أسبوع 10 أيام الشيخ أكرم راح للشيخ سعيد، أنت كافر الشيخ عبد العال؟ قال له آه. قال له ما سديتش؟ قال له حاضر. نص ساعة قام الشيخ سعيد رايح جاب الشيخ عبد العال وقال له تفضل يا شيخ أكرم الشيخ عبد العال خلاص. قال له أعمل بيه؟ قال له مش أنا قلت لك أنا كفيل؟ قال له آه. قال له هي دي الكفالة، يبقى أن يلتزم ها بتسليم من عليه دين إلى ربه، بتسليم بدن من عليه دين إلى إيه؟ مالوش علاقة بالإيه؟ بالفلوس، إلا في حالة واحدة. راح يجيب الشيخ عبد العال قالوا له كل عام أنت بخير، ده طلع عقد للإمارات ب5 سنين، يبقى يدفع الشيخ سعيد وهو زي الباشا خلاص. يبقى متى يضمن الكفيل؟ إذا هرب المكفول خلاص. طيب نشوف المصنف عليه. نعم. قال فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. طيب هنا يعتبر رضا الكفيل، من الكفيل؟ كفيل مين؟ ما تقوليش ليك في صاحب الدين، انا عندي عبد العال وسعيد واكرم، يبقى سعيد على طول مع الحفظ بالالقاب طبعا. ها يبقى الشيخ سعيد هو الكفيل، لازم يرضى. قال لي لا يا عم عبد العال، الشيخ عبد العال ده شيخي وما اقدرش استحي ان انا اقول له تعال شوف حد غير، او يقول اه يا عم ده الشيخ عبد العال اخويا طبعا ده في اي وقت ده انا تحت امر. نعم. قال فإن مات أو تلف العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. شفتم بقى مسألة مهمة؟ الأخ كان بيسألها كان بيقول إيه؟ لو مات خلاص أعمل إيه؟ مات أجيبه لك تعمل إيه؟ برئ الإيه؟ ما يقولوش عليك الدين. يبقى برئ لو مات أو تلفت العين. قال بفعل الله تعالى، قال أو سلم نفسه برئ الكفيل، يعني لو شيخ أبو علجي للشيخ أكرم خلاص. لذلك اللي بيسافر دلوقتي للسعودية أو دول الخليج يقول لك لازم يكون لك إيه؟ كفيل. ليه الكفيل؟ حتى لو أحدثت جناية يستطيع أن يأتي بك للقضاء فيعني يقتص منك، فإن هرب اقتص من الإيه؟ وبتحصل كتير، ويجينا ناس يقول لك فلان كان عندي وعمل حادث والآن لابد أنه يسلم نفسه وكذا. هنقول هنا هي دي الكفالة. يبقى عرفتم الفرق بين الكفالة والضمان؟ مفيش أسئلة؟ في فرق يا إخواني زي ما بقول الشيخ أكرم بين الموت والهرب. لو هرب يضمن الإيه؟ الكفيل، لكن لو مات سقطت الإيه؟ الكفالة. نعم نعم. قال باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به ويشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. قال باب الحوالة والحوالة والحوال باب الحوالة والحوالة بالفتح والكسر تجوز. قال أولا اعرف الحوالة هو تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. شيخ أكرم ليه عند الشيخ عبد العال قد إيه؟ 1000 جنيه. شيخ أكرم بيقول 100,000. 1000 جنيه. الشيخ عبد العال ليه عند الشيخ حازم 1000 جنيه. قال له روح يا شيخ أكرم خد 1000 جنيه من الشيخ حازم. راح الشيخ أكرم قال له الشيخ عبد العال ليه عندك 1000 جنيه؟ قال له بتوعه حولني ليك. قال له خلاص أسبوع واحد أجيبهم لك. بري إيه؟ خلاص هي دي الحوالة. فهمتوها؟ خلاص تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. خلاص. طيب قال لا تصح إلا على دين مستقر. طيب هو في دين غير مستقر؟ ها مثل المهر. أحسن. ها غيره؟ الأجرة قبل العمل. ها طيب قال ولا يعتبر انت تاخذ من غير مثال شقاق خبر ابيض. قال ولا يعتبر استقرار المحال به ويشترط اتفاق الدينين جنسا وصف ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. بمعنى ان ده لي 1000 وعليه 1000 أو يزيد أو يزيد. لذلك قال لا يؤثر الفاضل. تمام. نعم. قال وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل زي ما قلت لكم قبل حازم وعبد العال وأكرم كده الشيخ عبد العال إيه بره الموضوع. معلش انت عملت استلف المرة الجاية هنخليك انت تسلف. ها شكله بدأ يزعل ابو صوفيا كل مرة انا اللي باخد مش مرة انا عندي. نعم. قال ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. شوف بقى دي عبارة جميلة جدا. قال لا يعتبر رضا المحال ولا المحال عليه. ليه؟ لأن شيخ أكرم له 1000 جنيه المهم أن تقبض المال سواء قبضته من عبد العال أو من حازم وحازم عليه 1000 جنيه أن يعطيه لعبد العال أو لأكرم. أنت المهم أن إيه؟ أن يقضي. لذلك قال ويعتبر رضاه أي المحيل لا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء. يعني شرط ان يكون الشيخ حازم ما معنى مليء؟ مليء بقوله وفعله وماله. ما يكونش الشيخ حازم معهوش اي حاجه خالص. لي عندي 1000 جنيه بس منين؟ انت شايف البلد واقف وانا اتفرغت لطلب العلم وربنا يرزقنا واياك. طب وبعدين يعني هتديني فلوس ولا لا؟ هديهم لك ان شاء الله. هذا من حقه أن يرفض؟ نعم من حقه. لكن الشيخ حازم عنده تجارات وعنده أموال وعنده كذا بس كذا أي وقت يا شيخ أقرن تعال خذ 1000 جنيه مليء. قال وإن كان مفلسا ولم يكن راضيا رجع. نعم. قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فمان البيع باطلا فلا حوالته وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. قال وإن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوال. طب الشيخ عبد العال انت ليك عند الشيخ حازم 1000 جنيه بتاع ايه؟ قال ده انا كنت مديله تمثال فرعوني ما حصلش. طب البيع ده حكمه ايه؟ باطل. يبقى لا يصح لايه الحوالة. او كنت بيعه بعد نداء الجمعة الثانية، كنا رايحين لخطبة الجمعة والخطيب شغال، قبل ما نخش المسجد شاف معايا محمول قال اشتروه فبعته له بألف جنيه، بيع ايه؟ باطل. ولا تترتب عليه ايه؟ قل له روح يا عم اما تعقد عقد جديد واما ترد الايه؟ البيع. نعم. طيب قال واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا، يعني اذا لم يتم البيع ففسخ وله ان يحيله على اخر او غير ذلك. ثم انتقل الى اخر باب في باب في كتاب البيع وقال كل ما سبق مترتب على الايه؟ على الصلح بين المتبايعين، على الصلح بين المتبايعين. نعم. والصلح هو التوفيق او معاقده او معاهده يتوصل بها الى الاصلاح بين متخاصمين. الصلح لا يكون الا بين اثنين ايه؟ مختلفين، متنازعين، متخاصمين، فيسمى الايه؟ الصلح. نعم. قال باب الصلح اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح. يعني له عنده الف، اعطيني الالف ساعطيك، لكن الان ما عندي. قال اعطيني الان 500 واسقطت عنك الباقي، يصح ولا لا يصح؟ يصح. نعم. قال ان لم يكن شرطاه وممن لا يصح تبرعه. قال ان لم يكن شرطاه او وهب البعض وترك الباقي صح. ان لم يكن شرطاه اي عند العقد عشان ما يبقاش ايه؟ ربا. وقال له او بعض العلماء قال لا يحل مال، يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس. قال له انا هجيب لك نص المبلغ وتسيب لي الباقي، ايه رايك؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده مين اللي بيقول؟ الشيخ حازم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو فعل ذلك الشيخ عبد العال يجوز. تمام. ليه؟ لانه تركه عن طيب ايه؟ نفس. قال نعم. قال وان وضع بعض الحال او اجل بعض الحال او اجل باقيه صح الاسقاط فقط، وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له فوقه غرفه أو صالح مكلفا ليقر له بالعمودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. هذه مسألة خلافية بين العلماء، مسألة الإقرار على البعض. قال وإن صالح وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. يعني إيه؟ يعني دلوقتي ولي ألف جنيه قال أنا هأسقط عنك 500 وأؤجل الباقي. قال صح الإسقاط فقط ولا يصح التأجيل لأن الدين حال، وحتى لا يكون باع دين بدين. لكن الصحيح أنه يصح الإسقاط ويصح التأجيل معا، واختار شيخ الإسلام. قل له خلاص الألف جنيه يا عم هسيب 500 والتانيين هسيبك شهر كمان وتعطيني اياهم، يصح؟ الراجح يصح. قال وان صالح، خلي بالك هو من شويه قال ان وهب، وهنا يقول ان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او العكس او لا يصح في اخر الكلام. ليه؟ لان المصنف يرى انه او المشهور من المذهب يرى أنه يصح هبة ولا يصح صلح. يصح بلفظ الايه؟ الهبة، ولا يصح بلفظ الصلح. لكن الراجح وهو رواية أخرى أنه يصح أيضا بلفظ الايه؟ وكل هذه الأمور لو صحت يعني تصح إن شاء الله تعالى. وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. لو صالحه على بيت أو أقر له بالبيت؟ قال له نعم أنا أقر أن هذا البيت ملك لك، لكن أين أذهب؟ قال اكتب إقرار وأنا هعمل لك عقد بخمس سنين إيجار. يصح ولا لا يصح؟ يصح على الراجح. قال أو يبني له فوقه غرفة. قال له يا عم قر للبيت واطلع ابني لك غرفة في السطح واسكن فيه. يصح ولا لا يصح؟ على الراجح اختيار شيخ الإسلام يصح، ويعني باقي الأمثلة كذلك. نعم. قال وإن بذلهما له صلحا عن دعواه صحا، وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح. قال وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، يعني هذه الأشياء التي مر، يعني بنى له الغرفة أو صالحه على سكن البيت أو غير ذلك، يعني هو الذي إن كان من المدين يريد أن يقول في خلاصة الباب إن كان الصلح من الدائن يصح وإن كان من المدين لا يصح. نعم. قال فصل ومن ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو اجهله ثم صالح بما صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسق الصلح. يعني عايز المثال بتاع المراه يعني؟ هو مكلف عبد اصلا لكنه ليس حر، هو ذكر حر. قال وإن صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر بالزوجية بعوض لم يصح. شدوا المثالين وأنا طنشته، وأنا قلت لك امبارح اللي طنشه فهم بقى أن أنا مش عارف. لازم يا عم وسامة كده كل شوية تحرجني أنت بالذات يا عم وسامة، يعني فيش غيرك وإحنا أصحاب يعني. ماشي يا عم وسامة. نعم. نعم. على كل حال يعني نفس المثالين دول الراجح فيهما أنهما لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان أنه حر، والأصل في النساء أنها محرمة على الإيه؟ على الرجال. نعم. وإن كان الشرح نفسه سكت عنه ما ذكرهمش، بسألوا الشيخ عليهم برضه إيش رأيكم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال من أول فصل. قال فصل ومن ادعى عليه بالعين أو دين فسكت أو أنكر وهو أجهله ثم صالح بمال صحة. قال ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر سكت. قال له أنا ليه عندك 1000 جنيه؟ سكت ما أنكرش. أو أنكر وهو يجهله، أنكر قال له مش فاكر، أنا مش فاكر إن لك عندي، أنا فاكر لك عندي دين بس أجهل إن كان 1000 أو كذا، أنكر الإيه؟ العلم به. ثم صالح بمال صح. قال له أنا مش فاكر بس تاخد 500 جنيه وتسكت؟ قال له ماشي صح. نعم. قال وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسق الصلح. هذا إذا صالحه على عين قال له تاخد المحمول ده وبيها فيها، قال له فاتضح أن في المحمول عيب، يرد ولا لا يرد؟ يرد. نعم. قال ويؤخذ. طيب قال حتة جميلة جدا معذرة الشيخ أكرم، قال ويفسخ الصلح، يعني خلي بالك هو كان لي كام؟ 1000. قال له طيب المحمول ده ب500 تاخده خلاص، فأخذ المحمول فبنى به عيب فرده، لما رده كم له؟ 1000. احنا اتفقنا على 500؟ لا. لذلك قال ايه؟ ها؟ يفسخ او يرد ليه؟ نعم. ويفسخ الصلح. قال ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. يعني إذا أخذ منه أي من الـ الـ من المدين بشفعة صح، وللآخر إبراء أي في رد الشفعة. يعني لو جي واحد قال لك لا ده المحمول ده احنا شارينه شركة وأنا أولى به فأخذه، فيأخذه بالشفعة، قال لا رد ولا شفعة. لماذا؟ لماذا قال لا رد ولا شفعة يا شباب؟ دعك من المحمول، هو أعطاه الدار، الدار كان له 100,000، قال هذه الدار تساوي 50 فخذها، تمام، فأخذها. فجاء الجار فقال أنا أحق بالدار شفعة. المصنف يقول قال ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. معنى الكلام إن هو ملوش شفعة. لماذا؟ يرى أنه أخذه صلحا ولم يأخذه إيه؟ بيع، لأن هذا أخذ إيه؟ صلحا وليس صلحا على دين، وليس ما خدش البيت ده بيع، ده هو بياخده إيه؟ صلح. نعم. قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا. دي مسألة مهمة جدا، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا. يعني يعني لو كان يعلم أن عليه 1,000 وكذب وقال لا أعلم وصالحه على 500 صح الصلح ظاهرا، لكنه آثم باطنا فلا يستحل ما إيه؟ ما أخذ، لكن العقد إيه؟ في الظاهر صحيح. نعم. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وخصم ولا حق شفعة وترك شهادة، فتسقط الشفعة والحد. قال وما أخذه حرام، يعني وما أخذه حرام يعني ما أخذ من المال أو من وما استحل من حق الآخر. يعني هذا الذي ادعى هذا حينما قال لا أذكر كم لك، كان له 500، قال لي 1,000، ما هو مش فاكر بقى فين يا عم الدين، قال له أنت لك عندي دين، والله لا أذكر دينا لك، وكان له كم؟ 500. فلما علم أنه لا يذكر قال لي 1,000، قال فصلحه على 500، أنا كده خدت حق. هذا يأسم، يأسم على ما أخذ. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. كيف لا يصح بعوض؟ يعني إذا أراد سرق فقال دعني وسأعطيك مبلغ كذا وكذا، أو قذفه فقال إما أن تعطيني مبلغا من المال وإلا رفعت أمرك إلى القاضي. لأن حد السرقة وحد القذف يجوز للمسروق منه وللمقذوف أن يعفو عن حقه ما لم يصل إلى الإيه؟ إلى الحاكم. قال له أنت من حل من اتنين، يا تديني 100,000 يا إيدك هتنقطع. يا عم ده هم 5,000 اللي أنا سرقتهم، هو كده يصح ولا لا يصح؟ لا يصح أبدا. إما أن يعفو إبراء بلا عوض، وإما أن يرفعه إلى الإيه؟ وكذلك في القذف، إما أن يعفو بلا عوض أو يرفعه للحاكم. نعم. قال ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. كذلك في حق الشفعة، وده بيحصل في المزادات دايما، خش زيد معاي يقول له طب سيب لي المزاد وخد لك 1,000 جنيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز اصلا. او يقول له خلاص انا هسيب لك الارض بس تديني 5,000، يجوز؟ الجواب لا يجوز، اما ان ياخذ بالشفعه واما ان يترك. نعم. قال من حصل عذر سلطانه في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى رواه وإن أمكن وإلا فله فتحه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إفراز روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار. كل ده واضح أليس كذلك؟ نعم يبقى مش واضح. واضح. طيب خلاص، يعني يقول هنا يقول لو أن الجار في بيته شجرة أو في أرضه فمالت في أرضك فلك أن ترفعه أو تلويه، فإن لم يفعل ذلك قطعته. وكذلك يعني يجوز في الضرب النافذ، يعني الشارع النافذ، لكن الشارع مسدود من آخر لا يسمى ضرب نافذ. ففي شارع كده تبص ينتهي أمامك خلاص حرسد زي ما بقول، تمام؟ وفي شارع نافذ، فهذا الشارع النافذ يجوز لك فتح الباب للاستطلاق، يعني للخروج والدخول. قال لا إخراج روشن، روشن اللي هي البلكونة، أو سباط اللي هو الطائر اللي يبقى فوق. قال أو دكة، إنه يعمل دكة يجلس عليها، بيسموها دكان أو مصطبة أو شيء من هذا. أو ميزاب اللي هو بنسميه احنا المزرار، تمام؟ ولا يفعل نعم ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. يعني لو كان الشارع ده ملك ليه هو والجار كل واحد سيب متر، يبقى لابد أن يستأذن الجار. أو هذا الشارع ملك كامل للجار، لا يجوز إلا باستئذان الجار. نعم. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار وضرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حالة جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التصديق إلا به، وكذلك المسجد وغيره. لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته في جداره إذا لم يكن تسقيف إلا به، ولا يضر بالجدار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال وإذا انهدم جدارهما وكيف ضرره، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. أي الأشياء المشتركة بين اثنين، الجدار شركة بين الجارين. دلوقتي كل واحد بيبني في خلصه، زمان كان كل واحد يشيل نصف تكلفة الجدار. طب الجدار بدأ ينهدم، فقال أحدهما لا، أنا لا أريد أبني، أنا عايزه مهدوم، يجبر على على البناء. أو قال وكذا النهر اللي هو مجرى الماء، القناة مثلا عايزة تنفحت، يقول لك لا أنا عايزها كده، يبقى لا يجبر على ذلك. والدولاب، الدولاب اللي هي الساقية، تمام؟ إن خرمت أو تعطلت أو الترس انكسر لابد أن يجبر، ومثل هذه الأشياء. نعم. طب خلصنا كتاب البيع. طيب ما زلنا في الترتيب في ترتيب الفقه البديع لمذهب الحنابلة. طيب هذا الرجل يبيع أو يشتري لكنه صغير أو طرأ عليه سفه أو جنون أو استدان حتى أخذ أموال الناس، ماذا نفعل معه؟ نحجر عليه. فقال كتاب الحجر. نعم. قال رحمه الله باب الحجر، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. قال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه إذا كان معسرا، قول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. قال من ماله ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه. يعني مستور الحال، عليه 100,000 وعنده 100,000 أو 120 أو 80، هذا يعني يؤمر بالوفاء للدائنين. نعم. قال فإنما حبس بطلب ربه. إذا طالب رب المال أن يقضيه دينه ورفع أمره إلى الحاكم حبسه حتى يوفي حقه. قال فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. وهذه الحالة الثانية التي يجبر الرجل على بيع ماله من أجل وفاء الإيه؟ أجبر. فإن أبى باعه الحاكم. اقضي الناس، بيع السيارة يا عم وسدد الناس. يقول لك لا أنا إن شاء الله اشتغل كفر الشيخ من شاة عباس كل يوم ربنا يرزقني 100 جنيه 70 جنيه أسدده. يا عم ده ليه 70,000؟ لكن إن شاء الله يصبر سنة 2-3 احنا ورانا ايه؟ ادي احنا شغالين. فيجبر فيبيع الحاكم هذه السيارة ويقضي دينه. نعم. قال ولا يطالب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. يعني هذا الدين لخمسة أشخاص 70,000، وهناك شخص له دين بعد سنة، هل يطالب به؟ الجواب لا، دين الآجل لا يطالب به. فإذا طلب الغرماء الحجر عليه أو بعضهم وجب على الحاكم أن يستجيب له ويحجر عليه فيمنعه من التصرف في ماله، زي ما أنتم شايفين كده، ها؟ يمنع من التصرف في ماله وأولاده، يمنع من السفر، واخدين البلد أول بولة، ها؟ فنقول هذا يسمى حجر عليه لحظ غيره، لحظ غيره. نعم. قال ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. يعني إذا حجر عليه أو منع من التصرف في ماله يستحب إظهار ويعلن أن ها فلان قد منع من التصرف في ماله حتى لا يغتر به آخر ويقرضه أو يبيعه أو يأخذ منه. قال ومنع ولا ينفذ تصرفه في ماله. طب بعد الحج كتب الأرض لأخيه أو لعامله أو كذا، كل ما فعله بعد الحج لاغ غير معتبر. لماذا؟ لأن بمجرد الحج تعلق حق الآخرين بالمال، أصبح هذا المال ملك المين؟ تمام. نعم. قال ومن باعه وأقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. رجل باعه سيارة فقالوا له تعلم أنه محجور عليه؟ قال لا. قال من حقك أن ترجع في البيع. قال نعم أعلم. وقال سأقضيك من المال الفلاني. خلاص لازم البيع ولا يضم إلى الدائنين الآخرين. قال خذوني معاكم. نقول له لا. ليه؟ لأنك بعته بعد علمك بالحجر عليه. أنت استنى بقى بعد ما نسدد الناس دي وإيه كمان وندخل السيارة مع المال. يعني ناخد السيارة ندخلها مع التركة وما ندخلش صاحبها معانا إذا كان يعلم بين إيه بأنه محجور عليه. نعم. قال ومن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويطالب به بعد فك الحجر عنه. يعني لو تصرف في الذمة، باع واشترى في ذمته لا في ماله، خلي بالك، وأقر بدين آخر أو جناية صح إقرار، لكن أيضا لا يؤخذ من ماله بعد أن يقضي الغرماء وينفك الحجر عنه، يقضي ما أقر به. نعم. قال ويبيع الحاكم ما له ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. كم اللي بعد المرتبط به؟ قال إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا ولا يفك حجره إلا الحاكم. قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء. هذا الرجل عليه 400,000 وجمعوا ماله فوجدوه 100,000، يبقى النسبة كم؟ ها شيخ شوت في جاي مش جايب حاجة تاني، هو جاب المد وخلاص. أقول رجل دينه 400,000 وماله 100,000، يبقى كم النسبة الدين إلى المال؟ 1:4، يعني الربع. طيب 400,000 رجل له 100 كم يأخذ؟ 25. رجل له 50 كم يأخذ؟ 12.5. رجل له 10 كم يأخذ؟ رجل له 1000 كم يأخذ؟ ها 250، وهكذا. يبقى تقسم على قدر ديونهم، يبقى كل واحد يأخذ ربع مال نصف مال وهكذا. قال ولا يحل دين مهجل بفلس كما قلنا لك، ولا بموت. إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء، قالوا له يا عم خلاص أنا هسددك، أنا هسددك، أو مات الرجل وعليه دين فقام ورثته وقالوا دينه علينا، برئ ولا لم يبرئ؟ برئ. لكن هذه القضية أخوانا ننبه عليها، بس هي قضية كثرة الآن خصوصا بين الإخوة، يقول من كان له دين على أبي أو على أخي أو على ابني فدينه إيه؟ علي، ويظن أنه برئ بذلك، مع أن يعني النصوص والله أعلم تقول أنه لا يبرأ حتى الإيه؟ حتى السداد. حديث أبو قتادة ما قال الآن بردت عليه جلدته بعدما قضى، وقال معلق بدينه حتى يقضى عنه، وقال بعض العلماء بالتحمل ينفك، لكن الأولى أن يقضي فورا، الأولى أن يقضي فورا حتى يخرج من الخلاف. قال خلاص إن ورث إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، يعني واحد ما كانش يعرف عرف قال ده أنا لي أنا رخر 100,000، يبقى أصبح الدين كام؟ 500، يبقى الواحد ياخد بكام؟ الخمس، يبقى اللي خد 25 يجيب منه كام؟ 5,000، لأنه هياخد كام؟ 20، واللي خد 250 ناخد منه كام؟ 50، لأن حقه كام؟ 200، وهكذا حتى نجمع لهذا إيه؟ خمس ماله. نعم. قال ولا يفك حجره إلا حاكم، يعني لو قام بسداد الديون وبإعطاء الناس أموالهم لا ينفك عنه الحج إلا لو قال الحاكم أو يرفعه الحاكم عنه. نعم. قال رحمه الله مسلم ويكتب على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ما له بيعا أو قبض رزعا عليه. كان الحجر على المال لحظ الآخرين. مسألة مهمة، هي مش عارف المصنف هيجيبها ولا لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يبقى ليه 100,000 ياخذ 20؟ ليه يا إخواني؟ طب في واحد قال أنا لي 100,000 بس أنا ما تدخلونيش لأن أنا هصبر عليه، ثم بعد ذلك ربح الرجل وتاجر وجمع مالا، هذا الذي له 100 يأخذ كم؟ ولا يقول خذ مثل الآخرين؟ يأخذ 100 لأنه صبر عليه. أما هذا الذي لم يصبر فخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا إيه؟ إلا ذلك. طيب ده كان اسمه حجر لحظ الآخرين، لكن اللي جاي ده بقى حظ لحظ، حجر لحظ الايه؟ النفس. أنا بحجر عليك عشان مصلحتك. وهم ثلاثة: الصغير والسفيه والمجنون. هو المصنف لسه ما ذكرهاش، إن ذكرها سنذكرها وإن لم يذكرها فلن نذكرها. إحنا نشرح الآن كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، خليك معي وقد يذكرها. قال: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه، يعني يمنع من التصرف في ماله. من هو الصغير؟ من دون البلوغ، من دون البلوغ، تمام؟ لأن الله عز وجل قال إيه؟ ها؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يبقى حد الصغر إيه؟ البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا دخل السفيه، تمام؟ والمجنون من باب أولى. قال: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قبضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا. يعني الشيخ عبد العال سفيان عنده كم سنة؟ 5 سنين. قابله الشيخ سعيد قال له: يا سفيان هذه 100 جنيه اعطيها لأبي. سفيان خد 100 جنيه وخد الفصل بتاع الحضانة كله، اللي جاب له بسكوت واللي جاب له ويست وكده، ايه صرف 70 جنيه. وراح لابوه قال له: يا ابي عم سعيد بعت لك المبلغ ده. خير يا شيخ سعيد، انا قايل لك 100. قال له: ما انا بعت لك 100. قال له: سفيان ما جابش غير 30، اصلك ما عرفتش تربيه. لا انت اللي غلطان يا عم سعيد، ها، لانك دفعت الى من؟ الى صبي او سفيه. من هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف المالي، الذي لا يحسن التصرف المالي. بتلاقيها فين دي؟ بتلاقيها مثلا في ابائنا الكرام اللي هم لا يقرؤون ولا يكتبون، لما يروح السعوديه مثلا ويحب يشتري اغراض، يقوم معاه ورقه ب 500 يفكها يقول لك: يا ابني دي ايه دي؟ دي يا عم الحاج 200 ودي 100 ودي 50، يعني كلك يأمنه كام يا ابني؟ يأمنه 500. اه صح كده، انا مديله 500، مش عارف 100 من 50. ها؟ سفيه، سفيه في هذا التصرف، لا يحسن التصرف. قد يكون بالغ عاقل رشيد لكنه لا يحسن التصرف الايه؟ ليس برشيد. لذلك قال: فإن آنستم منهم ايه؟ رشدا. تلاقي واحد يتبرع مثلا ب100,000 لقصر الثقافة، هذا سفيه. يتبرع مثلا لإنشاء مسرح أو دار سينما، هذا سفيه. تضد الفن بقى يا شيخ، تضد الفن بقى. يتبرع، ها؟ قال: طب مش عايزين ندخل في حته سد، خلاص احنا خلينا مع اللي ما فيش، خلينا مع اللي ما فيش فيها خلاف. قال: وان اتلفوه لم يضمنوا. طب ليه؟ لان المساله اللي جايه عكسها خالص. قال: ها، قال: وان اتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم نقص الجنايه وضمان مال من لم يدفعه اليهم. خلي بالك، قال: اذا اتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم ارش الجنايه. بمعنى ان سفيان لا عمنا سعيد ماسك الفلوس وده قام خاطف 100 جنيه ودور الجري مسكه اما قطعها حتت، يلا يا عم من يضمن؟ يعني هناك لما صرف قلت ابوه ما يضمنش، ولما قطعها هنا قلتم يضمن، ما الفرق؟ احسن، ان الثانيه جنايه اما الاولى احسن. ليه؟ لان لما دفع سعيد الى سفيان، ما احنا عملين نقول سفيان وديننا يعني الله المستعان، بوصلها لسفيان، قال فنقول اذا دفعه لم يضمن، واذا تعدى او جنى يضمن. قال نعم، قال رحمه الله: وان تم لصغير 15 سنه او نبت حول قبره شعر خشن او انزل او عقل مزنون ورشد او ورشد او رشد سفيه زال حزره بلا قضاء. يعني يذكر علامات البلوغ تمام 15 سنة لحديث ابن عمر لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ولم يجزه في أحد، ونبت خمس شعر حول القبل لحديث عطية القرظي في بني قريظة لما شكوا في بعض الشباب فكشفوا عن المؤتزر، فمن أنبت قتلوه ومن لم ينبت خلي سبيله، قال عطية: فكنت ممن خلي سبيلي. أو إنزال لقوله: رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم، وتزيد المرأة بالحمل والحيض، تزيد المرأة بالحمل والحيض، هذه تسمى علامات البلوغ. قال: أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجره، فضل يتعلم لما يعني أصبح رشيدا. قال: بلا قضاء. قال: بلا قضاء أي لما مضى. قال: وتزيد، نعم، قال: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حمل حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه كما قلنا. قال: ورشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يؤذن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. يعني زي ما بيقولوا مشايخنا كده، لو جاء بصبي قال: يا بني لو أعطيتك 5000، قال: ما شاء الله، ده أنا أجيب موتوسيكل وأخذ من شيت عباس دلاف يوميا شارع شارع، إيش رأيكم، سفيه ولا رشيد؟ طيب شوية، إيه رأيك يا ابني؟ قال لي: ده أنا كنت أخد صحابي ونطلع على طول على الشر، ما هي بقت مفتوحة دلوقتي، ها؟ إيه رأيكم؟ أو نروح برج العرب، ما هي بقت رخرة مفتوحة دلوقتي. بيحدثني بعض إخواني كان في الصيف ده بيمنعوا الأذانات على بعد 3 كيلو من الاستراحة، فالمهم أخ بيسأل بيقول لي فجوم مرة، قال استراحت الرئيس طبعا في برج العرب كان بيروح شهرين، أول ما يروح يمنعوا الأذانات في المساجد على مسافة 3 كيلو عشان ما يزعجوش، تمام؟ فأخ بيحدثني كان إمام مسجد، فهو كان على بعد 3 كيلو فجاله الجواب أو جاله الواد بتاع أمن الدولة قال له: بص، من النهاردة الأذان في السماعات الداخلية بس. قال له: يا عم ده احنا على بعد 3 كيلو. قال له: أقول لك، حل يا ابني المكنة دي وهاتي، يلا اريحك منها خالص، عشان ايه؟ ايوه. وحاجه تانية قال له: خلي بالك ممكن على راي الشيخ اشواطفي نقفل لك المسجد ده خالص. الله المستعان. المهم قال فنقول: طيب رفع المساله شويه، طب يا ابني لو اديناك 10,000 بعد اسبوعين او شهرين كده هتعمل ايه؟ قال: والله يا عم الشيخ انت شايف وضع البلد، هاخدهم اجيب بهم توك توك بالتقسيط واشتغل على الخط، عايز اتجوز وعايز ابني بيت ورايا مصالح كتيره، ايه رايكم؟ بقى كويس ولا لسه؟ لا ده بقى تمام كده خلاص، نعطيه هذا الاختبار قبل البلوغ، وهذا ما قصده العلماء. نعم. قال: بما يليق بهم وبحالهم. قريب لي اتصل بي في مشكله بينه وبين ابنه. ايه يا عم المشكله؟ قال لي: تعالى شوف الواد ده، أنا ما عدتش قبل. عايز إيه يا ابني؟ قال: أنا عايز عربية. الواد لسه في أولى كلية، عايز عربية. عربية إيه يا ابني؟ هل كل زملاتي في الجامعة معهم عربية؟ قلت له انت اللي غلطان اللي وديته الجامعة اللي هي اللي بيسموها الأمريكية دول المفتوح. فالشاهد يا اخوانا قد لذلك المصنف قال ايه بما يليق به. تيجي واحد زي ابني يقول لي يا ابا انا عايز عجلة, قول لي يا ابني اصبر اصبر يا ابني. يبقى في فرق بين واحد عايز عجلة واحد عايز ايه. وخلي بالك عربية يعني مش شاهين ولا فيرنا ولا كلام من ده, لا ده عايز عربية من اللي هم اللي. نعم. قال وليهم حال الحجر الأول ثم وصيه ثم الحاكم, ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالتحظ. قال ووليهم حال الحجر الأب. خلي بالك من المسائل دي مهم. مين؟ الأب. حتى لو كانوا في حضانة الأم طيب الدعاء هل ثبت الدعاء الجماعي؟ طيب نعطيكم 5 دقائق للدعاء وللوضوء قبل الظهر, كل منكم يدعو بما يشاء حال نزول المطر الآن. هذا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, ونستأنف بعد صلاة الظهر إن شاء الله.